الطبيعي يروح على الكبير هذا معتاد، لكن احيانا وجدنا الكبير يغفر عن الصغير، فنص العلماء على ذلك حتى لا تظن ان قلبا وقع في الاستثناء. وقد روى الكبير عن ذي الصغر طبقة وسنا او في القدر، يعني اما انه ان الكبير يروى عن الصغير من حيث الكبر والصغر في المقدار، او من حيث الكبر والصغر في السن والايه والعمر، جميل، وفي السماع من الشيوخ او فيهما معا معاه. ومنه اي من هذا الباب اخذ الصحب عن تابع كعده عن كعب، يعني الصحابي يروى عن تابعي كما روى ابو هريره عن كعب الاحبار، وابن عباس كذلك. روايه الاقران، ايه الاقران؟ الاقران هم الاشخاص الذين يشتركون في السماع او في الشيوخ او في السن معايا، كلهم من طبقه واحده. والقرناء ما استاووا في السند اي في السماع من الشيوخ، والسن غالبا اي في السن ايضا غالبا. وقسمين عدولي، يعني قسمهم الى قسمين. القسم الاول اللي هو ان يروي القرين عن قرينه مجردا. القسم الثاني ما يسمى بالمدبج، مدبجا، وهو اذا كل اخذ عن اخر وغيره انفراد فرد. يعني اذا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ابو بكر وعمر اقران، جميل، فاذا روى عمر عن ابي بكر او ابو بكر عن عمر بس، يعني احدهما روى عن الاخر، ده يسمى روايه اقران، جميل. فاذا كان كل منهما يروى عن الاخر، ابو بكر مره روى عن عمر وعمر روى مره عن ابي بكر، فهذا يسميه مدبج. فان روى كل من القرنين عن صاحبه فهو مدبج الحد. الاخوه والاخوات، ماشي، الاخوه والاخوات، انا في عرب الرواه الذين يشتركون في اسم الاب احيانا يكون بينهم نسب اخوه، واحيانا لا يكون، فلا يلتبس ذلك ايه عليه. فاهم هذا الكلام؟ يعني علي بن اشكال ومحمد بن اشكال ابوهم اسمه اشكال صح، لكن ليس بينهم اي نسب، لكن في الغالب يكون بينهم ايه نسب. وافراد الاخوه بالتصنيف، فذو الثلاثات بنو حنيف، في ثلاثة إخوة وكلهم رواة، أربعة أبوهم سمان، وخمسة أجلهم سفيان، في برضه أربع إخوة في خمس إخوة، وستة نحو بني سيرين، زي حصل سيرين محمد ابن سيرين ويحيى ابن سيرين، واجتمعوا ثلاثة يروون، يعني هم ستة منهم ثلاثة رواة. وتبعات كانوا مقرين وهم اهو يا عم مبادلون، ليس فيهم عدهم، يعني لا يعدون فيهم. قال والاخروان جملة كعتبتي اخي ابن مسعود هما ذو صحبتي، يعني عتبة بن مسعود وعبد الله بن مسعود كلاهما ايه اخوان. رواية الاباء عن الابناء والعكس، وعكسهم العادة، الابن يروى عن الأب والأب يبنى عن الابن، الابن الذي يروى عن الأب، ده هو الأفضل. لكن أحيانا يحصل العكس، إن الأب يروى عن إيه؟ ابنه أو ابنته، جميل؟ وصنفه في معاني ابن أخذ أبو الكعبات عن الفضل كذا، يعني العباس روى عن إيه؟ الفضل، الفضل ابن العباس، فاهم؟ فالعباس روى عن ابنه، وإله عن بكر ابنه، عن عدد بكر ابن وائل، جميل، فبكر روى عن ابنه ايه؟ وائل اللي هو الاب روى عن ابنه ايه؟ بكر. والثاني مين؟ عن ابنه معتمر، المعتمر ابن سليمان الثاني، ها؟ فسليمان اللي هو الاب روى عن ايه؟ ابنه معتمر، في قوم يعني في اخر، في امثله كثيره في الاخرين. اما ابو بكر عن الحمراء، إيه؟ من الحمراء؟ عن إيش يا سيدي؟ في الحبة السوداء، إيه؟ حديث إيه الحبة السوداء؟ شفاء من كل داء؟ واضح؟ بيرويه أبو بكر ابن أبي العتيق عن عائشة، فبعض الناس ظن أن أبو بكر هذا هو الصديق، فأخطأ، يعني إيه؟ أما أبو بكر عن الحمراء عائشة في الحبان السوداء فإنه ابن أبي عتيق، يعني أبو بكر ابن أبي عتيق وليس أبو بكر الصديق، وغلف الواثق بالصديق. جميل. وعكسه الرواية الأبناء عن الآباء كثير، صنف فيه الوائلي وهو معالي للحفيد النقي، طبعا شرف معالي شرف ينفره عن أبيك عن جد مش كده ولا ايه؟ ومن أهمه إذا ما أبهم الأب أو جده، يعني إذا قال لي حدث عن فلان عن أبيه عن جده ولا يذكر ما أبوه وما إيه؟ جده، ده بيبقى صعب جدا، لأن محتاج إنك ترجع لكتب التاريخ وتعرف من هذا الأب ومن هذا الإيه؟ الجد. وذات قسيمة يعني هو على قسمين، قسمين عن أبي فقط له أبي العشارة، عن أبيه عن النبي، يعني إيه أبو العشارة عن أبيه عن أبيه عن النبي فقط، ما فيش جد هنا، ها؟ في اللي هو الحديث بتاع ألا تكون الزكاة في ألا تكون الزكاة إلا في الحلق واللقبة، قال لو تعمد به فخليها أجزاء عنك. هذا هو الحديث الذي يروي أبو العشراء عن أبيه. واسمهما على الشهير فعلان أسامة بن مالك بن قحطاني، قحطاني اللي هو إيه أسامة يروي اللي هو إيه أبو العشراء. والثاني النوع الثاني أن يزيد فيه بعده كبهد نوع عمر آدم أو جدة، في إيه بهد بن حكيم عن أبيه عن جدة، عمرو شعيب عن أبيه عن جدة، فزاد إيه مع الأب الإيه الجدة. والأكثرون احتجوا بعمر حملا له على جد الكبير الأعلى، عمرو شعيب عن أبيه عن جده، من جده؟ إما عمرو بن العاص إما عمرو بن عبد الله، هو أصلا اسمه عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، فجده محمد ولا عبد الله بن عمرو؟ فالأكبر أنهم قالوا إن الجد المقصود في هذا الإسناد هو عبد الله بن عمرو، يعني الصحابي. جميل. وسلسل الآباء التميمي فعد عن تسعة، يعني بعض الناس يقول احنا بين أبي عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه تسعة، وفي بعض الأحاديث 14. قلت وفوق ذا ورد، يعني أكثر من هذا السبب واللفظ. عادة إذا اشترك رجلان في الرواية عن شيخه يكون هذان الرجلان من زمن واحد ومن قرن واحد ومن طبقة واحدة، لكن عادة وعادة أهل الطبقة الواحدة تكون وفاتهم متقاربة، يعني هذا توفي سنة 50 هذا 51 هذا 55 هذا 60 كده في الحدود دي، صح ولا لا؟ لكن وجد العلماء أن بعض الرواة الذين اشتركوا في الرواية عن بعض شيخ واحد أحيانا بين وفاة الراوي ده والراوي ده 100 سنة أو أكثر، بعضهم 130 سنة بين وفاة الراوي ده. ده بيحصل ازاي؟ ان يكون الشيخ اللي هو اشترك في الرواية عنه عاش عمرا طويلا، فأحد الراويين عن هذا الشيخ سمع منه قديما والراوي الآخر سمع منه في آخر عمره، فلطول هذه المدة التي عاشها الشيخ صار هناك فرق بين الرواية التي سمع من الشيخ قديما والرواية التي سمع منه إيه؟ أخيرا. ثم قد يكون أحد الراويين عمر عاش عمرا أطول من الراوي إيه؟ الآخر، فيكون فرق بين وفاتهما إيه؟ كبير. فاهم؟ وصنفه في سابق ولاحق، وهو اشتراك رويين سابق موتى كجهري وجد دارك كابن ذويب روي عن مالك سبع ثلاثون وقرن وافي، يعني قرن يعني 100 سنة وسبع وثلاثين، يعني فرق بين وفاتي الرجلين كم سنة؟ 137 سنة، مع أنهما كانا مشتركين في الأبدع والرواية عن شيخ واحد. أخيرا في الجعفي وكان الخفافي، الجعفي هو البخاري والخفاف أيضا كلاهما اشترك في الأهدى عن بعض الشيوخ، والفرق بين وفاتهما نحو القرن. من لم يروي عنه إلا رجل واحد، احنا قلنا المجهول من لم يروي عنه إلا رجل واحد يسمى مجهول إيه؟ عالم، صح؟ العلماء ميزوا هؤلاء الرواة الذين ليس لهم رام الا واحد حتى ايه يعرف انه من النجاحين. فان كان صحابيا ولم يروا عنه الا واحد فيعرف انه لم يروا عنه الا واحد، لكن صحبته تكفي في ايه اثبات عدالته. ومسلم يعني ما مسلم صنف وحدين، وحدين جمع واحد، وهم الذين لم يروا عنه الا ايه واحد. من عنه راو واحد لا ثاني، ليس له ايه راو ثاني، كعالم ابن شهر او كوهب هو ابن خباش وعنه الشعبي، يعني لا يروى عنه الا الايه عامل ابن اسرائيل الشعبي. وقل لي فالحكيم حيث دعنا بان هذا النوع ليس فيهما، يعني الحاكم اللي يقول قال لا يوجد في الصحيحين، فيهما اي في الصحيحين راو لم يروى عنه الا واحد، وهذا غلط، هناك روى عنه البخاري ابو مسلم واحد فقط، لكن روايتهم في الصحيحين ان كانوا صحابه فلا يضرهم، اما ان كانوا من غير الصحابه في الغالب انها في الشواهد والمتابعات وليس في الاصول. جميل. ففي الصحيح اخرج المسيبه، المسيب هو والد مين؟ سعيد بن المسيب. جميل. هذا الكلام والد مين؟ ما تقول يا ابني لم يروا عنه الا ثم اللي هو سعيد، فهم هذا الكلام؟ واخرج الوقت يعني البخاري لابن تبليده، وهذا لم يروا عنه الا الحسن البصري. من ذكر بمعروف متعدده، احيانا الراوي يذكر مره بوصف ومره بوصف اخر ومره بوصف اخر، فتقصدون انهم اكثر من الرواه بينما هو ايه؟ راوي واحد زي انا حالاتي مثلا، انا ابو معاذ وابو مات وابو بلال، مش كده ولا ايه؟ فأنت لو قلت أبو معاذ أو أبو مالك أو أبو بلال أنت صادق، فمرة يذكر هكذا ومرة يذكر هكذا، فيظن من لا يعرف الحال أنهم رواة متعددون بينما هو راوي واحد. وبعض الناس الضعفاء كان بعض الناس الذين يروون عنهم يقلبون أسماءهم حتى لا يعرفون، حتى لا يقال أنهم يروون عن الضعفاء. وعلى أن يعتني بأن تعرف ما يلتبس من خلة يعنى بها المدلس الذي يدلس أسماء الشيوخ، احنا قلنا من التدليس في نوع اسمه تدليس ايه؟ أسماء الشيوخ، هو أن يصف الشيخ بوصف لا يعرف وإن كان وصفا صحيحا. من نعت راو بنعوت نحو ما فعل بالكلب حتى أبهم، الكلب محمد بن السائب الكلب أو محمد بن سائب بن علام سماه محمد أبو أسامة، وبأبي النضر بن إسحاق ذكر، وبأبي سعيد العود شهر. إيه الموضوع ده بقى؟ محمد بن سائب الكلبي دوت ضعيف، كان أخباريا ضعيفا في الحديث يعني، ها؟ فكان الرواة إذا رأوا عنه يغيرون إيه؟ اسمه حتى لا يظهر للناس. فقال فحماد بن أسامة سماه الإمام أبو أسامة واسمه محمد بن أسامة، سماه حماد، قال لك إيه هو اسمه محمد، محمد وحماد من الحمد كلهما من معنى، معناه واحد، الحمد حماد ومحمد كلهما مأخوذ من الإيه؟ من الحمد، دايما واحد اسمه محمد يقول له يا أبو حميد، فاهم؟ كلهما مأخوذ من الإيه؟ من الحمد، فدلت اسمه حتى يتوهم أنه غير محمد إيه؟ الثالث. وبأبي النضر بن إسحاق ذكر، يعني محمد بن إسحاق كناه قال إيه حتى فروى عنه فسماه إيه؟ أبو النضر، فذكر له كنية غير معروفة. وبأبي سعيد بن العوفي شهر، سعيد سعد واحد اسمه سعد العوفي، عطية بن سعد العوفي دوت في تشيع، كان إذا روى عن محمد بن سعيد الكلبي يقول حتى سمع أبو سعيد يقتل الكلبي. واضح؟ أفراد العالم، إيه أفراد العالم؟ مش عالم أمريكا ولا عالم مصر، لا مش كده، العالم مفرد أعلام أي أفراد الأشخاص، يعني الأسماء الأعلام أي الرواة الذين يسمون بأسماء ليس لغيرهم فيها اشتراك، يعني لا يسمى بها إلا هؤلاء. قال لك إيه؟ واحد من الأفراد سمن أي أسماء أو لقبا أو ألقابا أو كنية نحو لبيل ابن لبن واحد اسمه لبن مش الدنيا غيره اسمه لبن، وابو اسمه لبن مش الدنيا واحد اسمه لبن غيره. يعني حد يسمي نفسه باسم كده يشتهر بيه، فايه اسم نادر جدا، فاهم؟ تعرف العلماء بيقولوا الكلام ده ليه؟ حتى لا تظن انه مصحف، فتعرف ان هؤلاء لهم هذه الاسماء. او مندل تلقب، مندل يلقب بايه؟ مندل لا لا يلقب بهذا اللقب سواه. عمرو مندل هذا اسمه ايه؟ عمرو. وكسر النقص مندل مش مندل يعني في الميم. او ابي معيط، واحد يقنى بايه؟ ابو معيط واسمه حفص. فاهم؟ الاسماء والكون خلاص مش هنخلص ان شاء الله، ما بنحبش نزعل حد. قدامنا لسه بقى الساعه ونص، ايه ده رضا قوي. ايه الاسماء والكنى؟ بعض الرواه لهم اسماء ولهم ايه؟ كنى. قد يكون له اسم لكن مشهور بكنيته، قد يكون له كنيه لكن مشهور باسمه، او صور اخرى هذا موضوع هذا الباب. واحد هيعتني بالاسماء والكنى. وقد قسم الشيخ، يعني الشيخ ابن الصلاح قسمهم اقسام. جميل. ذلك تسع او عشر قسم، يعني العشرة ايه؟ اقسام او قسم. من اسمه كنيته واحد، اسمه وكنيته واحد، هو اسمه كنيته، يعني زي واحد اسمه ابو بكر، ابو سماه ابو بكر، دي اسم ولا كنيه؟ في حقه اسم، وان كان ابو الكنيه بتكون مسبوقه بابو او بام، لكن احيانا بعض الناس يسمون بالكنيه زي ابو بكر، فده اسم ابو بكر. فاهم هذا الكلام؟ مش ايه؟ مش كنيه. من اسمه كنيته انفرادا نحو ابي بلاد، واحد اسمه كده ابو بلاد، اسمه كيوت. او قد زاد، يعني ايه زاد؟ يعني اسمه في صورة الكنيه وهو له كنية غير الكنية التي هي اسمه. مفهوم هذا الكلام؟ نحو ابي بكر ابن حزم، يبقى ابو بكر ده ايه؟ اسم ولا كنية؟ اسم. اسم ابو بكر. جميل. قد كني بابا محمد، يبقى اسمه ابو بكر وكنيته ايه؟ ابو محمد. فهمت الفكره؟ بخلف ضبطين، يعني في اختلاف في اسمه في كنيته. والثاني من يكنى ونسما نذري، يعني له كنية ولا له اسم. نحو ابي شيبة وهو الخزي، ابو شيبة الخزي، العلماء لا يعرفون اسمه، انما له كنية فقط. والثاني من يكنى ونسما نذري نحو ابي شيبة وهو الخزي. ثم كنى الالقاب، ايه كنى الالقاب؟ واحد له لقب، لكن اللقب مثل الكن، يعني اللقب ده احيانا يكون شبيه بالاسم، واحيانا يكون شبيه بالكنيه، واحيانا يكون شبيه بالنسبه. وقوي يعني مثلا ابو هريره ده كنيه، بعض الناس الكنيه انا شايف انها لقب، هو لقب بابي هريره. مفهوم؟ زي ما تقول ايه؟ زي ما الرسول قال لسيدنا علي يا ابا تراب. طب ابو تراب ده هو الكنيه؟ هو ابو الحسن وكنيته ابو الحسن، مش كده ولا ايه؟ لكن ده لا، ربنا انه في صوره الايه؟ الكنيه. فاهم هذا؟ ثم كون الالقاب والتعدد، واحد له اكثر من كن، اذا مهما كان ليتم فهو صحيح. اهو نحو ابي الشيخ ابي محمد، واحد يكنى بابي الشيخ، ها؟ وقال محمد ابن جريج، الامام ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج ده اسمه، يكنى بابي الوليد ويكنى بابي خالد. فهمت؟ له كنيتان، كني للتعديل، اذا هو له كنيتان، مهما قلت له يا ابا خالد او يا ابا الوليد كلاهما ايه؟ صواب. فاهم يا عم؟ فاهم ولا مش فاهم؟ ماشي الحال. ايوه ماشي الحال، ماشي هنمشي بس فاهمين ولا مش فاهمين؟ ثم ذو الخلف، يعني من اختلف العلماء في كناهم او اختلفوا في اسمائهم. ماشي؟ كنى وعلم اسماؤهم، يعني بعض الناس أسماؤه معروف، لكن اختلف العلماء في كناه. وعكسه بعض الرواة كناه معروف لكن اختلفوا في أسمائه. وفيهما بعض الرواة اختلف العلماء في أسمائه واختلف أيضا في كناه، فهمت؟ وعكسه وذو اشتهار بتم، يعني بعض الرواة مشهور باسمه لكن له كنية، وعكسه بعض الرواة مشهور بكنيته لكن له غير مشهور به. فهم هذا الكلام؟ أبو الضحى لمسلم، يعني أبو الضحى هذا مشهور بكنيته هو اسمه مسلم وإن كان غير مشهور باسمه. فهمنا فكرة؟ طبعا هذه التسعة أو العشر التي ذكرها الإمام السيوطي زود عليهم عشرة كمان، بس احنا من النهارده بنشرح العرب، لما نبقى نشرح السيوطي بنقولهم إن شاء الله. الألقاب، اللقب هو كل وصف بمدح أو بذم غلب على صاحبه. خلاص كل وقت بين اللقب، اللقب في الغالب يكون إما صفة مدح وإما صفة ذم، غلبت على صاحبها فصار ايه مشهورا به، هذا ولا ايه اللقب. قال لك ايه وعنا بالالقاب، فربما جعل الواحد الثاني الذي منها عقل اي جاهل يظن ان الرجل لما يذكر مره بلقب ومره باسم يظن ان هذا غير هذا، لانه هو رجل ايه واحد. نحو ضعيف، احيانا اللقب يكون معناه في الظاهر غير مراد، معناه في الظاهر ايه غير مراد. قال لك نحو الضعيف، لما تقول حدثنا هو اسمه يونس، يونس الضعيف، تفتكر ان هو الامام بيضعف مع انه ثقه، يقصد بالضعف يرضع ضعف بدني لا ضعف حديثي، جميل، اي بجسمه. ومن ضل ايه واحد ايه قال ايه لقبوه بالضال، حتى ايه ربما تقول ايه العلماء ايه يقتحمون فيه ويشوفونه بالضلال، لا الضال لانه ضل في طريق مكه تاه يعني ولقوه، ضل الطريق باسم فاعل يعني ايه بالضال. ولم يجوز ما يكرهه الملقب، يعني اذا كان الملقب باللقب يكره هذا اللقب لا يجوز لك ان تلقبه به، لكن يمك إذا كان على إيه؟ على سبيل التهكم أو على سبيل الذم. لكن أكثر العلماء يجوزون أن يلقب به إذا كان مشهورا لا حيلة لك إلا أن تذكر بهذا الذي هو به مشهور. وربما كان لبعض به سبب، يعني هناك ألقاب لا لقب بها من لقب لسبب من الإيه؟ الأسباب. كغندر، غندر محمد بن جعفر اللي هو بيطلع الشعر. ها؟ ايه الغندر هو العصفور الصغير، واضح؟ فاظن ابن جريج هو الذي لقب محمد جعفر بغندر. وصالح بدر المجتهد، هو صالح ابن محمد لقب بدر لانه صحح مره في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد على غلام حرزه فقطعها، فقالت ولد رسول الله في غلام معلق في رقبته جزرة فنقب به، فصار يقولون ايه صالح جزرة، فهمت يا عم؟ المتالف والمختلف، احنا قلنا ايه هناك في اسماء، هذا الدرس متعلق بالاسماء. ايه الاسماء؟ اسماء تشتبه في الرسم في الكتابة في الشكل لكن تختلف في النطق، تختلف ايه في النطق، زي عبيدة وعبيدة، اذا كتبت هذه وكتبت هذه الحروف تختلف لكن النطق يختلف، صح ولا لا؟ سلم وسلم، سلمة وسلمة، مش كده ولا ايه؟ مسلم ومسلم، سلام وسلام. ده العلم دوت يسمى علم المؤتلف المختلف، العلماء صنفوا في الكتب ليه؟ لانك انت ممكن ياتي اسم في الكتاب تعرف لا تعرف كيف ينطق هذا لأنه يشتبه بغيره. زي أنس وأنس، محمد أحمد وأجمد، واحد اسمه أجمد كيف اسمه أبو سلمة أجمد، عم قل له لا أحمد. فإن هذا كلام البزار، البزار ماشي، النجار ها في النجار ايه، النجار ها ايه نحار، في عندك ايه العيش في والعبد في والعن في كلها من حيث الكتابه الشكل الرد واحد، لكن النطق ايه يختلف، اما باختلاف الضبط او باختلاف النقط صح. تعال شوف هيقول ايه، وعن بما صورته مؤتمن، الصوره لم تكن مؤتمن خطا ولكن لفظه مختلف صح ولا لا، نحو سلام سلام اهو بالتخفيف ها، كله فتقي كل ما يجي لك سلام فقي يقول سلام الا اللي هيقول عليه دلوقتي، لفظ سلام لمحمد سلام اللي هو بيرو عن البخاري، لا أبدا، الإسلام هو الصحابة عبد الله بن سلام الصحابي اللي هو كان يهودي فأسلم، الحب والمعتدي أبا علي فهو خف الجلد يعني جلده سلام مخففا، وهو الأصح في أبي الديكان، خلي بعد كده الصحابيين دول كلهم إيه هيجيبوا لك صداع عايزينهم كده ها، وابن أبي الحقيق وابن مسكن والأشهر التشديد فيه فعلاً، وابن محمد بن ناهض فخف أي خفف إيه سلام ابن محمد، أو دته هاء يبقى سلامة ها، فكذا فيه اختلف، قلت وللحضر ابن أختي ابن أخت خفيف كذاك جلد السيد والنسب، عن أبي بن عمار لو صاحب حديث البسحة الخفين ها، عن أبي بن عمارة تكفير يبقى ما تقولش عمار قول عمار عين للأسف عين العين يعني عين بتاعت الايه بتاعت عمار ما تقولش عمار تقول ايه، يبقى أبي أبي عمار غيره عمر ابو تفكت عايزين تقول هنعمل ايه، ابوك عايز يفتح المحدثين زي عندنا موسى ابن علي وعندنا موسى ابن علي، ابو حب يصغر فقال فسمع علي، كل الدنيا علي الا ده علي، فاهم هذا الكلام؟ طيب عين أبي بن عمار تكسر، وفي خزاعة كريز كبير يعني غيره يبقى إيه كريز، كلما جاء كريز في قبيلة خزاعة يبقى هو إيه بالتكبير كريز، أما غيره كريز بالتصغير فاهم، وفي قريش أبدا حزام أي قرشي اسمه على هذا الرد يبقى حزام، واسبق في الأنصار برب حرام يعني هذا الرقم إذا جاء في الأنصار يبقى إيه حرام، أما إذا جاء في قريش يبقى حزام فهم؟ في الشام عنسي تقولش عنسي في الشام يعني كل من ينسب إلى عن إلى هذا الرقم عنسي من إن كان من أهل الشام فهو عنسي بنون وبياء في كوفة يبقى ايه عين سين والسين ايه وبباء في كوفة يبقى عبد سين والسين والياء غلبة يبقى ايه عين سين، فاهم هذا الكلام؟ في بصرة وما لهم من اكتمى أبا عبيدة بفتح في أبو عبيدة، لكن في الأسماء في عبيدة كعبيدة السلماني التابعي معروف، لكن في الكنى كله أبو عبيدة، إذا لا يوجد في الكنى أبو عبيدة، إنما في إيه؟ في الأسماء فقط، ماشي؟ والكنى في السفر، كلمة السفر في السفر وفي السفر أسماء، واحد اسمه سفر واحد اسمه سفر. بالفتح الفتح السين، وما لهم عسل، في عندنا عسل وعسل، واحد اسمه عسل واحد اسمه عسل معايا. قال لك وما لهم عسل إلا ابن ذكوان وعسل كجمل، يعني كثير عسل إيه كثير. والعلمي ابن علمين عسان عسان، وغيره فالنون والإعجاب يعني غنان، يبقى ده بس اللي بيسمى ايه عسان، غيره يسمى ايه غنان. حد ده حاجة ما هو أهم حاجة من الكامس، لو ما كانت تجي بنا حد أطمن يعني يبقى في أمل عندك طاقة قوية يعني تشجعنا يعني. أكيد. وزوجه مسروق، مسروق ابن أبدع التابعي المعروف، زوجته اسمها إيه؟ قمير، قمير اسمها إيه؟ صغره ثوابه ضمة يعني قمر، يعني غير زوجة سيدنا مسروق ها يقال به قمير، أما زوجته تسمى إيه؟ قمير. وله مسور، عندنا مسور ابن زيد وابن عبد الملك، وما سوى زيد فمسور حكم، فاهم؟ يبقى عندنا مسور وعندنا إيه؟ مسور. ووصف الحمال في الرواة هارون الإمام المعروف، والغيث بجينيات يعني جمال، هو الوحيد بالحال غيره بالجين، فاهم هذا الكلام؟ ووصف حنار حناطا او خباطا عيسى، ومسلما كذا خياطا، يبقى عندنا حنار وخباط وخياط مهن زي بزاد وبزار زي ما قلنا بكده صح كده ولا ايه؟ اصحاب المهن نعم. والسلمي قال لك ايه؟ افتح في الانصار، يعني كل من كان من الانصار نسب الى هذه الى هذا الرجل فتح السين والسلمي سلمي واللام ماشي؟ هناك السليم عندنا الانساب هنا نكتب مش اسمه. والسلمي افتح في الانصار، ومن يكسر لامه كأصله لحن، ما تقولش ايه سلمي ماشي؟ في الانصار تقول سلمي، تقولش سلمي. ومن هنا لمالك، يعني هنبدا بقى فيما يختص به الامام مالك في الموطا ماشي؟ يعني بيضبط الاسماء المشتبهه فيه. ولهما يعني البخاري ومسلم بشارا، بشر أفرد أبا بندار هما، يعني بشار تعرف بندار لو محمد البشار لقب بندار، يقولك هذا الرجل في البخاري ومسلم يقال فيه ايه بشار، جميل هنا ماشي. بعد كده ايه يشتبه هذا بمن؟ قال ولهما سيار، بشار ممكن يلتبس بالسيارة ولا لا؟ أي أبو الحكم وابن سلامة وبالياه قبل جم يعني كثير يعني يسار، إذا تقدمت الياه ها فهذا كثير، لكن هؤلاء فقط إما بشار إما بشار وإما إيه؟ سيار، فاهم؟ طيب. وابن سعيد بطر، بطر ها؟ بطر بن سعيد مثل المازني وابن عبيد الله وابن محجر، وفيه خلف وبشير أعجمي في ابن يسار وابن كعب وابنمي يسير، يبقى بشير ويسير فين؟ ابن عمرو أبو سير، دي كلها أسماء تشتبه ولا لا؟ والنون في أبي قطر نسير فاهم؟ جد عليك هاشم باري وابن حفيد الأشعري بوراي بريد وإيه وبوراي، ولهما محمد بن عمار ابن بيرند، يبقى بريد وبوريد وبيرند. صح ولا لا؟ جبت حاجة من عندنا؟ لا. وعندنا برضك عندنا يزيد، يزيد وبريد كده؟ لا. وعندنا زويل، زويل في واحد اسمه زويل بيرأي. أنا حاجة بصرة ابن البرين، فالأمين يعني ابن مكولة كثرة برين مش بران، مش بران والبرين كده أبو جفا كده هنعمل إيه؟ طبعا لأن هؤلاء أغلبهم كانوا عدم واضح، فأسمعهم إذا أكد جاي بماذا؟ لا أعرف إذا عدم هو بكت تاني؟ طيب ذو كنية بمعشار والعالية براء، البراء يعني عندنا براء وعندنا ايه براء، يعني زي عندنا معمر ومعمر كده ولا ايه؟ اسد وبجيب جارية، فاهم؟ ان قدامة كذاك والد يزيد، قلت وكذاك الاسود ابن العلا وابن ابي سفيان عمرو فجد ذا وذا سيان. محمد بن خازم بالكده بالخاصه والذال، لا تقول حاتم او حازم والخازم، لو محمد بن خازم الصغير ابو معاويه الصغير اللي بيروى عن الاعمى، ها معروف. فقول في محمد بن ايه خازم، قول محمد بن ايه حازم. لا تهمل والد ربعي بن ربعي حراش اهمل، يعني ايه اهمل؟ يعني يبقى حازم ماشي. كذا حريز مش كده ولا ايه؟ عندنا حريز وعندنا جريز وعندنا حديز مش كده ولا ايه؟ دي تشتبه ولا لا؟ الرقبي وكنيته قد علقت وابن حدير عدة، يعني عدد كبير. حضين يعني حصين، وعندنا حصين صحيح ولا لا؟ وعندنا حصين وعندنا حضين، اسماء تشتبه ولا لا؟ في حد عنده اسمه كده هنا ممكن يكون مشتبه؟ حضين يعجبه أبو ساسانة وافتح أبا حصين العثمان، كذاك حبان ابن منكب ومن ولده وابن هلال وكثرا ابن عصية مع يعني حبان، وفي حبان تكثر أحيانا يأتي حبان وأحيانا يأتي إيه حبان، وهناك حنان، ما اسمه حنان؟ طب حنان ده اسم امرأة، لكن قديما كان يسمى به الايه الرجال ايضا. معايا؟ ففي اسماء درجنا ان نسميها للنساء كان القدماء يسموها للرجال واحيانا يسموها للرجال، وتبين هناك هند ابن وهند بنت ماشي. واسماء في اسماء وراه اسماء بن حكم الفتاه قوي، وفي اسماء يعني بنت ابي بكر واسماء بنت عمر وأسماء لها الفضل كده ولا ايه؟ ماشي يا عم. ابن عطية مع ابن موسى، ومن رمى سعدا فنال بوسا، يعني بؤسا يعني بوسا يعني بؤسا، فاهم هذا؟ خبيبل اعجم في ابن عبد الرحمن وابن عدي، وهو كنية كان لابن الزبير، يبقى في خبيب وفي حبيب كده ولا ايه؟ لابن الزبير ورياح، رياح في عندنا رياح وفي رباح كده ولا ايه؟ اكثر ديان ابا ديان بخلاف الحقيه، وابن حكيما وفي حكيم، في حكيم وفي ايه؟ حكيم سيدنا عبد الله قد كذا رزيت بن حكيم وانفرد زبيد أدنى إيه؟ زبيد بن الصبت وابن مبتلي وفي ابن حيان سليم كبير يبقى حيان كبير يعني إيه يقول زبيد وابن أبي سريج أحمد ائتتى بولد النعمان وابن يونس جميل عمرو مع القبيلة ابن سالمة القبيلة قلت سالمة قلت سالمة ها واختر بعبد الخالق ابن سالمة يبقى سالمة وسالمة يختلفان في اللام هذه القبيلة مكسورة فالاسم ايه مكسور والد عامر كذا السلماني وابن حميد وولد سفياني كلهم عبيد مكبر لكن عبيد عنده مصغر يبقى ايه في عندنا ايه عبيد وفي ايه عبيد وفي عبيد وافتح عبادة ابا محمد عبادة هنا ايه مش عبادة ولا عبادة اسمه هنا ايه عبادة واضم ابا قيس عبادا افريدي وعامر بجاء ابن عبدة كل وبعض بالسكون قيدة يعني ابن ايه عبدة تقولش عبدة ده عبدة فقط غيره يبقى ايه عبدة زي عبدة ابن سليم عقيل في عندنا عقيل وعندنا عقيل عندنا عقيل وعندنا ايه عقيل تعرف عقيل عقيل القبيل يعني القبيلة العقيل وابن خالد عقيل ابن خالد اللي بيروى عن ايه الزهري عقيل ابن خالد اللي بيروى عن الزهري كذا ابو يحيى وخاه واقد في عندنا واقد ها وعندنا ايه واقد بس ما عرفش واقد يبقى كده وخاه واقد لهم كذا الايلي للقبلي عندنا ينسب الايلي الى ايله والقبلي الى القبله الايلي والقبلي يشتبه ده ولا لا قال سوى شيبان والرب فاجعل بزاد يعني كده بزار وبزاد بزارا انسب ابن صباح حسن وابن هشام خلفا ثم انتبه بالنون سالما وعبد الواحد يعني ابن صباح وابن هشام خلفا ثم انتبه بالنون سالما وعبد الواحد ومالك ابن لو ابن الاوس نصريا يرث يبقى فعل النصري ونصري والتوذي عندك التوذي يشتغل بايه بالثوري توذي ثوري صح ولا لا محمد بن ثوري وفي الجريري عندنا الجريري وعندنا الجريري صح ضم جيم ياتي حلو فعلا في اثنين عباس سعيد وبها يحيى بن بشر الحريري يبقى عندنا الجرير والجريري والايه والحريري فتح وانسب حزاميا يعني حزامي سوى من ابهم فاختلفوا والحارثي لهما عندنا الحزامي والحرامي بالنسبه للبني حرامي وسعد الجاري فقط وفي النسب همدان وهو مطلقا قدما غلب خير في الله اكبر انا حبيت يعني ايه يعني اعلق كده بما يتيسر وبما يفتح الله عليا لكن في النهايه فهمنا يعني ان في اسماء تشتري صح اول المكتوب انت تعبت لا بس ما كان ما انا اعمل ايه انت تسال فيها مدان وفيها مدان. جميل. بسم الله. المتفق والمفتق. طيب. احنا قلنا المتفق المختلف هو ايه؟ اسمان يشتركان في الرد يختلفان في النطق. المتفق والمفترق اسمان يشتركان في الرسم والنطق لكن يختلفان في الاشخاص. يعني مثلا انس ابن مالك عندنا خمسه من الرواه كل واحد منهم اسمه انس ابن مالك منهم اثنين صحابه انس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم الانصار المعروف وانس ابن مالك الكعبي لكن المشهور هو الايه خادم النبي صلى الله عليه وسلم الكعبي له حديث واحد وياتي فيه من زبخ انس بن مالك الكعبي لكن هما اثنين كلاهما يسمى ايه يبقى ده المثبت المثبت علم بيعنى بضبط الرواه الذين يشتركوا في الاسم واسم الاب او في الاسم والكنيه او في الاسم واللقب او في الاسم والنسبه وهم اشخاص مختلفين اللي احنا بيقول لك ايه ها الى تشابه الاسماء يعني كرسي مقر القاهره الدوليه يكون عندهم ايه على الكمبيوتر في واحد اسمه محمد ابراهيم علي دوت ممنوع من الصرف وانت اسمك محمد ابراهيم علي هتخش يقول لك على ده مش في ايه يا عم في ممنوع من الصرف مش انا والله ده متفق ومفترق مش انا والله انت ما درستوش متفق ومفترق قلت لك ايه؟ دول ايه؟ تركن على جنب بعدين كده يعني ساعتين ثلاثه عايزين ناخد متاسفين مش انت طب انت لا ضار معلش عاونا على الله إذا كان بعيد يعني معوض الله يعني طويل معوض الله ما إذا ما كانش عوض الله يبقى يتحضر يعني طيب ولهم المتفق والمفترق ما لفظه وخطه متفق اللفظ والخط ايه؟ متفق لكن مسمياته لعدة نحو أبي أحمد الخليلي ستة الخليل أحمد اللي هو صاحب الإيه؟ نحو ابن أحمد الخليل متأسف هو ابن عندنا ستة من الرواة كل واحد لأن خليل أحمد أي من علماء اللغة لكن له رواية ها كل واحد منهم اسمه إيه؟ الخليل بن أحمد إبراهيم وأحمد بن جعفر وجده حمدان هم أربعة تعده يعني عندنا أربعة كل واحد اسمه أحمد بن جعفر بن حمدان بس دوت اسمه اسم الأب واسم الجد مشترك في الأربعة أحمد بن جعفر بن حمدان هو ده بقى يقف في فرق القاهرة ده ما يخرجش خالص ما بينه وبين الفقراء ما ابدا سبحان الله انا مره جالي واحد في المكتب وانا في مصر يشتغل عندي في المكتب بتاعي فبقول له اسمك ايه يا ابني؟ قال لي محمد صديق المشاوي قلت له ايه؟ قلت له يعني اسمك محمد وامك اسمه صديق وجدك اسمه وتنسب الى منشا يعني قريه في الصعيد قال لا انا اسمي كده محمد صديق المشاوي ابويا سماني كده كان بيحب الشيخ المشاوي فلما ولدت خلفني سماني محمد صديق المشاوي قلت له احنا هنقبلك بس عشان بركه الشيخ هنجلس ها؟ هنجلس؟ ايوه حصلت معايا انا ما احكي يعني عن غيري انا الذي قلت له ذلك مرة واحد ثاني جاي مرة بيشتغل عنه اسمه شعيب. فهو قال بقى ايه يقنعني بان ان هو بالنسبه لي يعني الغريمه بارده حاجه يعني مش هيلاقي زيها. يقول لي على فكره مش شيخ لو انا في القصه دي حصلت معايا شخصيا لا احكيها عن احد. على فكره مش شيخ احنا العيله بتاعتنا كلها تسمى باسماء الانبياء. قلت له ازاي يعني؟ قال لي احنا ايه القران يتلى عندنا لا ينقطع في المجلس. فكلما ولد مولود ننظر في الصورة التي وصلنا إليها وننتقي منها اسم نبي من الأنبياء. قلت ما شاء الله إيه إيه سنة جميلة أوي. طب أنت بقى ابنك اسمه إيه؟ قال لي اسمه سالم. قلت له إيه ده؟ وفي نبي اسمه سالم؟ لا لا لا أنت بدأت تنحرف بدأت تنحرف وتخرج عن صراط المستقيم. هذا وقع معي شخصيا يا جماعه عشان ايه؟ بعد كده في دي حكايه تحكى. لا ده واقع. هو ما كان يقصد ابن العائله. ما هو كان يقصد احكي له السؤال ده. هو عايز يقول يعني ان احنا بقى ايه؟ عيله ربانيه. عيله رب اوعى تقول لي مش هشتغل عندك. طبعا مش شايف. حسيت ان هو ايه؟ يعني فشار. يعني اذكر الحديث فشار يعني ايه؟ يعني يفشو يعني يقول كلام غير حقيقي. خد بالشيء دي جميل هذا. خلينا بقى هنا بقى. ولهم الجن ابو عمران اثنان يعني اثنان كل منهما يقال له ابو عمران وينسب جونيا. جون يعني والاخر من بردانة يعني بردانة. كذا محمد بن عبد الله الانصاري محمد بن عبد الله الانصاري هما من الانصار باجتباه يعني كذا واحد يقال له محمد بن عبد الله الانصاري محمد بن عبد الله الانصاري. انت عارف محمد بن اسماعيل البخاري؟ مين ده؟ سيرة الإمام البخاري في الصحيح. في واحد كذاب بس متأخر عن البخاري بزمن اسمه محمد بن اسماعيل البخاري كذاب بس غير الإمام البخاري موجود ترجمته في كتاب ثاني من ذنب الحوض بن حجر. طيب ولو بعد ساعه لا لا لا ده كذاب يعني يا رب كان حبيب كده كان في العزاء كذبوه ماشي يا عم. طيب ثم ابو بكر بن عياش له ثلاثه كل واحد منهم يقال له ايه؟ ابو بكر بن عياش منهم طبعا القارئ المعروف وله وهو من المحدثين ايضا. قد بينوا محله وصالح أربعة كلهم ابن أبي صالح أتباعهم يعني كل واحد اسمه صالح بن أبي صالح صالح بن أبي صالح صالح بن أبي صالح أربعة ومنهم ما في اسم فقط ويشكل يعني اسمه يشتري مع اسم آخر لكن مشكلته أنه أحيانا يذكر في الإسناد غير منسوب يقول حدثنا حماد. طب هو حماد بن زيد ولا حماد بن سلمة؟ صح؟ كنحو الحماد إلا ما يهمل وزي سفيان كل حاجة كان سفيان سفيان الثوري ولا ابن عيينة أحيانا إذا ذكر منسوب خلاص إذا لو ذكر غير منسوب يشتغل صح؟ إلا على العالم الخبير. فإن يكن ابن حرب يعني سليمان بن حرب أو عالم عالم الملقب إيه ده مصراعي قد أطلق أي روى عن حماد مطلقا فهو ابن ذلك أو ورد عن التموذكي اللي هو موسى بن إسماعيل التموذكي أو عفان ابن مسلم أو ابن منهال الحجاج ابن منهال فذاك الثاني اللي هو إيه؟ ابن سامس. ومنه ما في نسبه كالحنفي قبيلا أو مذهبا أو بليان سفي يعني إيه؟ عندك الحنفي في قبيلة من قبائل العرب تقول بني حنيف بنو حنيف فينسب إليها الحنفي. وعندنا من ينسب الى المذهب مثل الامام ابي حنيفه فيقال فيه ايه؟ حنفي. فاحيانا تاتي النسبه الحنفي ويراد بها القبيله واحيانا يراد بها الايه؟ المذهب. بعض العلماء قال اذا نسبت الى المذهب قل حنيف ولا تقل حنفي. واضح؟ لكن هذا ايه؟ غير صواب. ياسر ها؟ بين المدني والمدينة قال بين المدني والمدينة قالوا المدني من هو أصله من الايه من المدينة، والمديني الذي دخل المدينة وليس هو من أصلها. لكن هذا مصطلح اصطلحوه بعض الناس لكن ليس مستعملا. ترخيص المتشابه، ايه ترخيص المتشابه ده؟ المتشابه هنا المقصود به ايه؟ النوع المتكون من النوعين السابقين. احنا قلنا المتشابه مختلف، الرسم واحد والنطق مختلف صح؟ المتفق مختلف، الرسم والنطق واحد والمتنون مختلفون. هناك نوع الولد المتشابه مركب من الامرين، تجد الاسم فيه متشابه مختلف وفيه متشابه مختلف، الاسم ده حلو في ايه داخل الاثنين. هنشوف تكتشف ازاي. وله قسم من النوعين مركب متفق اللفظين، يعني اللفظان متفقان لو من باب المتفق المتفق صح في الاسم، لكن اداه اختلف. الاسم متفق والاب داخل في ايه؟ في المتشابه او في المختلف او عكسه. يعني الاسم اللي هو اسم نفسه مختلف مختلف والاب متفق او نحوه وصنف فيه الخطيب نحو موسى ابن علي وموسى ابن علي ماشي. ايه موسى ابن علي بقى؟ عندك موسى وموسى، يبقى الاسم كلاهما يسمى ايه؟ يبقى ده بيسمى ايه؟ المتفق، لان اتفق في الرسم والنطق. لكن موسى هذا غير موسى ايه؟ هذا صح؟ ابن علي وابن علي، علي وعلي من باب الايه؟ المتفق. فاهم هذا الكلام؟ وحنان الاسدي وحيان الاسدي يدخل فيها ايه؟ هذا الامر. المشتبه بالمخلوق، ايه المشتبه بالمخلوق؟ ان يكون رجل يسمى باسم وابوه باسم، ورجل اخر يسمى الولد باسم ابو الاول وابوه يسمى باسم الرجل الاول. مقلوب يعني؟ مقلوب. زي فرحه ولا الله ولا بطاله مثلا يعني. وله مشتبه المخلوق وصرف فيه الحافظ الخطيب كابن يزيد الاسود الرباني، وكابن الاسود يزيد اسمه واحد يزيد ابن الاسود وواحد اسمه الاسود ابن يزيد. وزي ايه؟ زي الوليد ابن مسلم اللي هو الامام المعروف ومسلم ابن الوليد. فاهم؟ العلماء بينص على الكلام ده ليه؟ حتى لا تتصور ان هناك خطا، ان هناك قلب في الاسلام. لا، هو ده راوي وده راوي، لكن يحصل اشتباه من حيث ان اسم هذا هو موافق لاسم ابي الاخر والعكس. فهمت يا حبيب قلبي؟ زي مره كنت في زمان قبل ما نتزوج، واحد الشيخ رحمه الله عليه راجل فاضي يعني، قال لي يا طارق، طارق ابن زياد كان فانت بقى لما تتزوج سمي ابنك زيادة في سجن الناس يبقى زيادة في صارك. من نسب الى غير ابي، يعني مثلا محمد بن محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري صح؟ ابوك اسمه ايه؟ محمد بن اسماعيل. ممكن تقول محمد بن ابراهيم جاي، يعني اليس من الممكن ان تنسب الرجل الى ذاته؟ نعم. وبعض الناس نسب الى امه زي اسماعيل بن علي صح؟ وعاصم بن بهدله، عارفين عاصم بن بهدله؟ بهدله دي امه. مين بهدله دي؟ امه اللي هو عاصم بن ابي النجود اللي هو قائد معروف وهو محدث ايضا. فاهم؟ واحمد بن حنبل، وحنبل ده ابوه ده كده هو احمد بن محمد بن حنبل. فاهم هذا الكلام؟ ونسبوا الى سوى الاباء اما لام كبني عفراء جميل، وجده نحو ابن منيه دي جده وليس ايه؟ وليس اما. وجد يعني نسبوا الى الجد كابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، تقول ايه ابن جريج، وحين تقول عبد الملك بن جريج، وزي احمد بن حنبل نسب الى جده حنبل، وجماعات يعني عدد كثير من الرواة من هذا القبيل. وقد ينسب كالمقداد بالتبني، يعني واحد ينسب الى من تبناه او رباه والا لم يكن اباه على الحقيقه، اللي هو ايه، فليس للاسود اصلا بابنه، المقداد ابن الاسود، الاسود مش ابوه، ده هو الذي رباه لانه تزوج بامه فرباه، فنسب ايه الى الاسود. كان المقداد هو اصلا ايه المقداد اللي معنى الكلمه او ناسي انا اسمه كل الحقيقه. طيب المنسوبون الى خلاف الظاهر، يعني ايه منسوب الى خلاف الظاهر؟ انت تقول فلان البدري، فانت اديت بظاهرها انه ممن شهد بدرا، صح؟ مش كده ولا ايه؟ او فلان الحذاء، يبقى ظاهر الاسم انه يمارس مهنه الحذاء صناعه الحذيه. لا، احيانا تكون هذه النسبه ليست ظاهره اخرى. يقول الى ايه؟ وندموا لعار، يعني لسبب العار ليس ايه؟ مقصود، ليس حقيقيا. كالبدري نزل بدرا رقبة بن عمرو بن عمرو اللي هو ابو مسعود البدري الصحابي المعروف، فبعض الناس قال انه ايه؟ مما شهد بدرا، ولهذا يقال له البدري. وجمهور اهل العلم على انه لم يشهد بدرا، انما سكن المنطقه التي تسمى بدرا، فقيل له بدري ولكن لم يشهد المعركه. فهمت؟ كذلك التيمي سليمان، سليمان التيمي اللي هو سليمان بن صرخان التيمي، نزل تيما لكن ليس هو من اهلها. وخالد، خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء، قيل له الحذاء لانه كان يجلس الحذائين لا انه يمارس المهنه. فهم؟ وجعل جلوسه ومقسم مقسم مولى عبد الله بن عباس، لما لزم مجلس عبد الله بن عباس مولاه وزن، فيقال له ايه؟ مقسم مولى ابن عباس، فهو قيل له نسب الى ابن عباس لانه لزم مجلسه لا انه ايه؟ ينتسب اليه. فهمت هذا الكلام؟ فهمت؟ خذ النفس، خذ النفس، لا لا والله في نفس، في حد يعمل ايه؟ بيشرح الألفية في خمسة سنة دي حد صعبة أوي، أنا هاخد بقى كده أسبوعين أجازة. أي كتاب تختار لنا يعني في دورته لاحقا؟ في ليه؟ يبقى اللي معروف ألفيت السيوط، شوف ألفيت السيوط دي أسهل من هذه وأوضح يعني إن شاء الله، بس ناخذ الراحة شوية، يعني في أصلا بعد أسبوع أو أسبوعين في دورة أخرى عندنا فريق لفاروق، فيعني مش هنلاحق. يوم 23 مش كده؟ ايه 23؟ كان في الشهر 12، يعني فضل 10 ايام يعني راحة، يعني يا دوبك الواحد صوته رجع يرجع شوية. طيب قلنا بقى ايه؟ المبهمات، ايه المبهمات؟ ان يجي في الاسناد حدثني رجل ولا يسميه، حدثتني امرأة ولا يسميها، عمي خالي ولا يعرف ما اسمه، مفهوم؟ ومبهم الرواة ما لم يسمى، كامرأة في الحيض وهي أسمى، يعني طبعا هذا مقصود به ايه؟ المبهم في الرواة أحيانا الإبهام يكون في الإسلام وأحيانا يكون في الايه؟ في المذكور، حدثتني امرأة أو أن امرأة دخلت على رسول الله أو سألت رسول الله ولا يسمى، تسمى هذه المرأة، فهذا يسمى ايه؟ مبهم. طبعا معرفة المبهم مهم جدا لأن أحيانا يترتب عليه معرفة فقه الحديث إذا كان يعني إذا كان الحديث مثلا عرضا لأن يكون منسوخا أو ناسخا، فمن خلال معرفة التاريخ يعرف ذلك، والتاريخ قد يعرف من الراوي الذي روى الحديث عن رسول الله هل هو ممن تقدم إسلام أو آخر. تفهم؟ الإسناد إذا كان في الإسناد إبهام يعني الراوي لا يعرف، فهذا طبعا يصبح في الحديث لأنه في منزلة المجهول. ومن رقى تليد ذاك الحي رقي أبي سعيد الخدري، عارف إيه الحديث لما أبو سعيد الخدري رقى صاحب سيد الحي وأخذ على ذلك أجرا، فالرسول فسأل الرسول فقال إذا خير ما أخذتم على إذا كتاب الله كذا ليه. ومنه نحو ابن فلان، حدثني ابن فلان ولا يذكر إيه ولا يعرف اسمه، عمي حدثني فلان عن عمي وعمه لا نعرف، عمتي زوجتي ابن أمي، كل دي ألفاظ تدل على الإبهام. تواريخ الرواة ووفياتهم، والوفيات معرفة متى ولد ومتى توفي مهم جدا حتى يعرف الاتصال بالانقطاع. ووضع التاريخ لما كذب ذووه يعني ذو الكذب حتى بان لما كذب، يعني بعض الرواة حدث بحديث عن بعض الشيوخ فقيل له متى سمعت من هذا الشيخ؟ قال في سنة كذا، فذكر سنة ذلك كان الشيخ قد مات قبلها، فعرف انه ايه كذب. فاستكمل النبي هنا بقى ايه هيتكلم بقى ايه عن تواريخ المشاهير وطبعا على راسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستكمل النبي والصديق كذا علي وكذا الفاروق 63 رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله عليه وسلم ماتوا عن 63 سنة. وفي ربيع قد قضى يقينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات في ربيع، والأشهر أيضا أنه ولد في ربيع في عام 311، وقبض يعني ومات عام 13 التالي، هو من الصديق الرضا. يبقى الرسول مات 311 صلى الله عليه وسلم، وبكر الصديق مات 310. ولسنة بعد 20 عمر مات بعد في سنة 23. وخمسة بعد 30 غدر عادي بعثمان، يعني 35 بعد 30 يعني 55 قتل عثمان رضي الله عنه. كذاك بعلي يعني غدر هذا الغدر بعلي في 40 ذو الشقاء الأدبي، جميل، بعد 40. وطلحة مع الجبل، طبعا طلحة الجبل مات في عام واحد لأنه مات في معركة الجبل. وطلحة مع الجبل جمعا 36 معا ماشي يا عم، جبت حاجة من عندنا؟ وعلى 55 قضى سعد بن ابي وقاص، وقبله سعيد فمضى 31 بعد 50. وفي عام 32 تبي قضى ابن عوف عبد الرحمن بن عمرو، والامين اللي هو مين؟ ابو عبيده بن الجراح سبق عام 18 محقق. وعاش حسان مين؟ ابن ثابت. كذا حكيم 20 بعد 100 تقوم، يعني عاش 120 عام، يقال 60 منها في الإسلام و 60 منها في الجاهلية. 60 في الإسلام ثم حضرت سنة 54 خلت، وفوق حسان 3 كذا عاشوا وما لغيرهم يعرفون، يعني هناك 3 أيضا عاشوا 120 لكن لا يعرف أنهم عاشوا 60 في الجاهلية و 60 في الإسلام. قلت حويصب بن عبد العزى مع ابن يربوع سعيد يعزى، هذان مع حننة ده اسم ربه وابن نوفل كل إلى وصف حكيم فحمد، يعني عاشوا هذه النقطة. وفي اصطحاب ستة قد عمروا كذلك في المعمرين ذكروا. وقبل الثوري حيث أنا فكر في العلماء جميل، وقبل الثوري اللي هو سفيان على إحدى من بعد 60 وقرن عدة، يعني 161، وبعد في 79 يعني 179 وفاة مالك، وفي 50 و100 أبو حنيفة قضى، والشافعي بعد قرنين مضى لأربع، ثم قضى مأمون أحمد في 41 ماشي، يعني ايه 100 و240. ثم البخاري ليلة الفطر لدى 56 سنة ايه فطر يعني 256 بخرسنك، ده اسم البلد رجع ايمان. ومسلم يعني صاحب الصحيح من مسلم بن الحجاج سنة 1 في رجع من بعد قرنين يعني ايه 60 لها يعني 261. ثم لخمس بعد 70 أبو داود يعني 275. ثم الترمذي يعقوب سنة 90 بعدها، وذو نسى اللي هو مين؟ النساء منسوب إلى نسى. رابع قرن لثلاث حروف يعني القرن الرابع، ايه هو القرن الرابع؟ ما بعد السنة كده هو مات سنة 303، ما هو دخل في القرن الرابع. ثم لخمس وثمانين تبي الدارقطني، ثم أي ثم الحاكم في خامس قرن عام 5 ثاني وبعده بأربع عبد الغني، عبد الغني ابن سعيد المقدسي. ففي 30 أبو نعيم الأصبهاني، ولثمان بيهقي إمام بيهقي القوم بيهقي القومي من بعد 50، وبعد 5 خطيبهم الإمام أبو بكر الخطيب، والنمري اللي هو ابن عبد البر في سنة، يعني مات في السنة الواحدة الخطيب وابن عبد البر. ما شاء الله. واحد من مشرق يعني الخطيب من بغداد وابن عبد البر من الأندلس، كلاهما مات في عام واحد رضي الله عنه. كده مرتاحين يا مبسوطين؟ حد زعلان من حاجة؟ حرمناكم من حاجة؟ بس ليه؟ إن شاء الله مش هنخلص قبل العشاء بإذن الله، عشان محدش يقول ايه انت ايه خلصت بدري، عشان في بعض الاخوة انا عارف رسمة على فرض العشاء جايين على فرض العشاء، فاحنا برضه مش عايزين نخلي ايه ظنهم يعني. طيب معرفة الثقات والضعف، هذا استكمال لما تقدم من صفة الثقة للروايات، هو من تراث هنا بيتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. واعنى بعلم الجرح والتعديل فإنه المرقاة للتفصيل لمعرفة الثقات من الضعفاء ومنازل كل واحد منهم بين الصحيح والثقيل، لأن كنت النهاردة إذا ما تعرف أن هذا ضعيف أن هذا ثقة تستطيع أن تميز الحديث الصحيح من الحديث الإيه؟ الضعيف. واحذر من غرض فالجرح أي خطر، يعني احذر أن تتكلم في الناس بالهوى وبالمزاج الشخصي أو بالتشفي أو بالمجاملة، أن توثق هذا لكونك تحبه مع أنه لا يستحق التوثيق، وتجرح هذا لكونك بينه وبينه خصومة. احذر من هذا فإنها حينئذ تكون قد دخلت في باب إيه الغيبة والعياذ بالله المنهي عنه. لكن إن كان كلامك في الرواة بالعدل والإنصاف فالثقة تعطيه الثقة والضعيف تعطيه الضعف، فحينئذ لا غبار عليك إذا كنت ناصحا تريد معرفة أو تمييز أحوال الرواة حتى لا يغتر بروايتهم أو يقبل من الثقة ما رواه. ومع ذلك فالنصح حق، ولقد أحسن يحيى في جوابه النصح حق، يعني الكلام في الجرح في جرح الرواة إن كنت تقصد به النص للمسلمين حتى لا يغتروا بهؤلاء الضعفاء فهذا حق عليك، بل يجب عليك أن إيه؟ أن تعمل إيه؟ ذلك، وليس هذا من باب الغيبة، وإنما من باب إيه؟ من باب تحذير الناس من أهل الضعف الذين يخطئون في الأحاديث أو يكذبون فيها. ولقد أحسن يحيى، يحيى القطان في جواب ضرب يحيى النوم لهنا يحيى القطان، ولقد أحسن يحيى في جوابه وسب لأن يكونوا خصماء لي أحد من كون خصم مصطفى إذ لم أذبه. يعني إيه؟ السيد يحيى القطان سئل عن بعض الرواة فضعف، فبعض الجالسين في المجلس قالوا لقد اغتبتها، ألا تخشى أن يكون هؤلاء الذين تتكلم فيهم بالجرح خصماءك يوم القيامة أمام الله؟ فماذا قال يحيى القطان؟ قال لأن يكون هؤلاء خصماء يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي هو رسول الله. فبعد يقول لي لماذا لم تذب الكذب عني؟ شكرا ليه؟ وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح، أحيانا يأتي جرح من قبل بعض العلماء في بعض الرواية ويكون هذا الجرح غير مقبول لأنه ناشئ عن خطأ نشأ عن خصومة بين المجرح والمطرح. طبعا احنا نفس الظن بجميع العلماء، لكن احيانا العالم يغلب على الظن ان هذا الرجل يستحق المثل. اخيات العلماء بعد ذلك ويبينون ان هذا الجرح خرج مخرجا غير صحيح، والصواب انه ايه غير مقبول. زي احمد بن صالح في النسائي، حضر مجلس احمد بن صالح فحصل في المجلس نوع من الجدال فطرده احمد بن صالح من المجلس، فحدى ذلك في صدر الإمام النسائي، فصار الإمام النسائي يتكلم ويجرح ويضعف، فالعلماء قالوا إيه إن هذا الجرح في المخ لأنه قام عن مخ، ولذلك كل جرح بين عالمين ها إذا كان متعاصرين لا يقبل إلا ببينه. قال زي ما حصل بين مثلا الإمام مالك ومحمد بن إسحاق، مالك كان يتكلم في إسحاق وابن إسحاق يتكلم في مالك، واضح؟ وزي ما حصل بين إسحاق وابن حجر والإمام العين، ابن حجر تكلم في العين والعين يتكلم في ابن حجر، وزي ما حصل بين السيوطي والسخاوي، السخاوي يتكلم في السيوطي والسيوطي يتكلم في السخاوي. العلماء لم يقبلوا كلام بعض هؤلاء في بعض وأحسنوا الظن به، وقالوا إن هذا كل قال باجتهاده، فمنهم من أصاب ومنهم من إيه أخطأ. كما الصحابة رضي الله عنهم تقاتلوا، ونحن نصل الظن بجميع إيه الصحابة ونحبهم جميعا، واضح؟ فهذا كل واحد كان يعتقد أنه على الحق وأن مخالفه على إيه الباطل، ثم بعد ذلك تبين الحق لأهل السنة وأحسنوا الظن بجميع إيه الصحابة وتردوا على الجميع رضي الله عنهم جميعا. طيب الله ينور عليك. انا عايز اقول يعني اذا كانت صحابه نفسهم وقع منهم مثل فتيه الذين من بعدهم او طيب يقول هنا ايه؟ وربما رد كلام الجارح كالنسائي في احمد بن صالح، فربما كان لجرح مخرج غطى عليه السبط حين يخرج. يعني احيانا يكون السبط يعمي ايه الحقيقه عن الانسان، وعين الرضا عن كل عيب كليله، كما ان عين السبط تبدي المساوئ. يعني انت النهارده لو بتحب واحد تجيب كل الحسنات وتحطها عليه، واذا كان بينك وبين رجل خصومه تجيب كل السيئات وتبدلها عليه. هكذا والإنصاف عبيد، الإنصاف إيه؟ عبيد. وأحيانا الإنسان يكون بينه وبين إنسان يعني خصومة أو لا يحبه، فإذا بالآخر ربما يبادر الأول بنوع من الإحسان فتجده إيه يتغير اتجاهه تماما. مرة من المرات كان في واحد يتكلم فيه وأنا يبلغني ذلك ولا أرد، لا أرد ولا أتكلم ولا أذكر هذا الأمر، وأنا أعلم أنه إيه يتكلم عني في بعض المجالس بما يسوءني. فمرة من المرات جاءني زائرا، لا جاء إلى المكتب بتاعي ووقف عند باب البناية ولم يصعد للشقة، يريد إيه أن يقابل بعض الإخوة الذين يعملون معي. فأنا وأنا نازل قابلته، إزيك يا فلان عامل إيه فينك مش عاد إيه كأني أنا ما أعرفش أي حاجة، وقعدت أخذ بالحضن وفينك عامل إيه مش أنا نشوفك بقالنا مدة ما بنشوفكش ما أعرفش إيه. بعد ذلك تغير تماما صار يمدح فيا. أحيانا الحكمة تغير النفوس. أحبب حبيبك يوم ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه. معرفة من اختلط من الثقات، هنا الثقة هو ثقة، لكن لما كبر سنه صار ينسى، أصابه إيه الزهايمر. ها عارفين الزهايمر؟ المرض الذي ينسى به الإنسان أو يضعف بسبب الشيخوخة. فإن روى بعد الاختلاط فسيخطئ، سيكون حديثه بعد الاختلاط يختلف عن حديثه قبل الايه الاختلاط، اما ان لم يروا بعد الاختلاط فلا اشكال. فالعلماء ذكروا هؤلاء حتى يتميز حديثه المتقدم بحديثه من ايه المتاخر. وفي الثقات من اخيرا اختلط فما روى فيه او ابهم سقط، يعني الذي روى في حال الاختلاط فحديثه الذي حدث به في حال الاختلاط لا يقبل. ماشي. وكذلك حديث الذين لا نعرف أحدث به قبل الاختلاط أو بعد أيضا لا يقبل، نحو عطاء وهو ابن السائبي، وكان جريري سعيد الجريري، وأبي إسحاق، ثم ابن أبي عروبة هو سعيد بن أبي عروبة، ثم الرقاشي أبو حرث الرقاشي أبي قلادة، كذا حصين السلمي الكوفي، وعالم محمد والثقفي، كذا ابن همام يعني ابن همام بصنعاء إذعني، والرأي اللي هو ربيعة الرأي اللي هو شيخ الإمام مالك. قيل أنه اختلط ولكن هذا غير مقبول. فيما زعموا والتوأم وابن عيينة مع المسعود، وآخرا حكوه في الحديد ابن خزيمة مع الرفرفي مع القطيع أحمد المعروف، يعني أسماء لمن وصفوا بالإيه بالإختلاط. هذا سريع خلاص ممكن نختم يا حبيبي. طبقات الرواة، معرفة أن هؤلاء الصحابة أو هؤلاء التابعون أو هؤلاء إيه من تابع التابعين، هذه الطبقات مهمة جدا لأنها يعرف إيه يعرف الزمن الذي عاش فيه كل شخص، فيعرف روايته هل هي من قبيل المنقطع أم من قبيل المتصل. معايا؟ وللرواة طبقات تعرف السن والأهلي، وكم مصنف يغلط فيها كما تقدم بعض الصحابة جعل تبعيا وبعض التابعين جعل إيه صحابيا. وابن سعد يعني الإمام محمد بن سعد صاحب الطبقات الكبرى صنف فيها، ولكن كم روى عن ضعفاء، لم يروى عن ضعفاء كشيخه محمد بن عمر الواقي. المواد من العلماء والرواة، احنا قلنا الأنساب أحيانا الناس يكون صليبا وأحيانا يكون ولاء. يعني إيه ولاء؟ يعني تقول فلان قرشي صليبة، يعني إيه؟ يعني أصله قرش من الصلب، يعني أبوه وجده وجد جده واضح قرشي. لكن الولي أو المولى هو ليس قرشيا، ولكن ربما أسلم على يد بعض القرشي فأسلم إلى القرشي، أو حصل حلف بينه وبين القريش فصار ينسب إلى قريش بالولاء وهكذا. معايا؟ وربما إلى القبيل ينسب، وربما إلى القبيل ينسب مولى عتاقا، وهذا أغلب أو لولاء، يبقى الولاء إما ولاء عتاقا وإما ولاء أو لولاء الحلف كالسيم مالك أو للدين كان جعفي الإمام البخاري كده لو جعفي لأن جده إنما إيه أسلم على يد بعض الجعفيين. وربما ينسب مولى المولى، أحيانا يقول فلان مولى فلان ولا يقصد أنه مولاه إنما هو مولى مولاه نحو سعيد بن يسار الطحاوي أو طامر رواه وولدانه، يعني ان سعد ان دوت من بغداد ان دوت من مصر ان دوت من اسم الصليه من نجد ان دوت من اليمن. ها طيب واحد على اليوتيوب يقول لك النبي كان سعودي وابو بكر عمر كان سعودي، واحد رد عليه قال له وابو جهل برضه كان سعودي مش كده ولا ايه؟ وضاعت الأسلام في البلدان فنجم الأكثر الأوطان. كان زمان العرب ما كان عندهم وطن لما كانوا رحل يتنقلون فكانوا ينسبون إلى القبائل. جميل. ثم بعد ذلك جاء الإسلام وظهرت مدنيته والاستقرار وصارت هناك بلدان فصاروا ينسبون إلى البلدان. وإن يكن فبالذات قاعدة بقى في النسبة قال وإن يكن في بلدتين سكنة، واحد سكن بلدتين زي حالات مصر وأمريكا. جميل هذا الكلام؟ فابدأ بلولة، يعني لما تكون عايز تنسب طالع على طارق عبد الله المصري إلى أمريكا ما تقولش أمريكا مصر، ابدأ بالترتيب كده. ومن ثم حسنة تقول المصري ثم الأمريكي، هذا أفضل وأفضل. معايا؟ ومن يكن من قرية من بلدة، قرية داخل بلد ينسب لكل وإلى الناحية، يعني أنت النهاردة لما بتسمع عندك واحد ساكن من أهل مصر معايا هو ساكن في القاهرة يبقى هو من القاهرة وهو أي مصري، لما تيجي تنسبه تقول المصري القاهري ولا القاهري المصري؟ ها؟ القاهري. انت لو قلت القاهري يبقى ينصوص جمله القائل انه مصر، يبقى تذكر العام من الاول بعدين تخرج المصري القاهري، لان قالك اذا قلت القاهري يفهم انه مصري من غير ما تقول صح ولا لا؟ ومن يكن من قريه من بلده ينسب لكل والى الناحيه معايا؟ قالك وكملت بطلبه اي بالمدينه الميمونه فبرزت، يعني هذه الألفية تمت في هذه الألفية الميمونة تمت في طيبة اللي هي المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فبرزت من خدمها مصونة فربنا المحمود والمشكور إليه منا ترجع الأمور وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإن شاء الله تعالى ما يتعلق بالإجازات وذلك بعد الطرح إن شاء الله علشان برضه إن شاء الله يكون شيخ الكبير.